قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إذا حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء فأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، الصلاة هنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعناها الثناء عليه في الملأ الأعلى كما ورد ذلك عن أبي العالية كما ذكر مذكور عنه أن الصلاة بمعنى الصلاة من الله بمعنى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فالصلاة من الله عز وجل على عبده على الأنبياء والمرسلين وعلى المؤمنين كما قال الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته. تكون الصلاة من الله عز وجل بمعنى الثناء، يعني يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة على المؤمنين هو الدعاء لهم والاستغفار لهم كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، ذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج بمعنى لا تخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما لم يحدث، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث، وقبلها ولا يزال أحدهم في صلاة ما انتظر الصلاة. فالملائكة تستغفر للمؤمنين وتطلب من الله عز وجل أن يرحمهم ما لم يحدث، بمعنى ما لم ينتقض وضوءه، أو من أهل العلم ذكر قال ما لم يحدث أي ما لم يحدث أمرا محدثا مبتدعا تصلي عليه الملائكة، هذا هو الشاهد. فصلاة الملائكة بمعنى الدعاء والاستغفار. والصلاة من العبد للعبد اللهم صل على فلان، يعني اللهم أثني على فلان، صليت عليك أو لك يعني دعوت لك، لهذا قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيها بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. فالصلاة من العبد للعبد بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. والصلاة من الله عز وجل مختصة بالأنبياء والمرسلين، يعني لا يقال على جهة الانفراد اللهم صل على فلان اللهم صل على فلان إلا أن يكون نبيا أو رسولا، وإن كان المعنى صحيح، المعنى صحيح. أما غيرهم فلا يصلى عليه على وجه الانفراد، فقد يصلى عليه على وجه التبع كما ورد في الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيكون تبعا. أما على وجه الانفراد فهذا الأصل فيه أنه خاص بالأنبياء وبالمرسلين. شيخ لماذا نقول على سبيل الانفراد؟ لا يجوز على سبيل الانفراد، الله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فلم يذكر هنا الأنبياء، معناتها يصلي عليكم جميعا، ما خص العباد أو الأنبياء من باقي العباد، معناتها لماذا نقول اللهم صل على فلان؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل فلان؟ أي ورد، لكن لا يكون يعني مضطردا ولا يكون شعارا، لا يكون معترض، هو يجوز من حيث الجواز هو جائز، لكن لا يكون شعارا مثلا كالذي يخص به مثلا علي رضي الله عنه عن سائر الصحابة، لا يكون شعارا. إذا ذكر مرة كما ذكرت، يعني ورد في الحديث أنه يصلي على آل أبي أوفى في مسألة الصدقة، لما في مسألة الصدقة حين تصدق من ماله فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكون شعارا بمعنى أمر مضطردا. فيك بارك الله. وقد يجوز على الانفراد إذا لم يكن شعارا مرة مرتين أو تارة وتارتين، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن أبي أوفى بالصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فهذا دعاء لهم، هذا يكون على وجه الانفراد ولا يكون شعارا بمعنى أمرا مضطردا. كذلك كما ذكرت في شأن علي رضي الله عنه، لا يخص من سائر الصحابة بأن يقال مثلا كرم الله وجهه أو عليه السلام أو اللهم صل عليه وسلم، فهو من سائر الصحابة وذو منزلة رفيعة وقدر عال وهو رابع الخلفاء الراشدين، لكن بالقطع الصديق أفضل منه، الصديق رضي الله عنه أفضل منه. وترتيب الخلفاء كما تعلمون صديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف الذي وقع بين عثمان وعلي لا في ترتيب الخلافة وإنما في الفضل. واضح الكلام؟ خلاف يعني الذي حصل في الفضل بين علي وعثمان رضي الله عنهما، هل علي أفضل أو أن عثمان أفضل من وجه الفضل، لكن من حيث ترتيب الخلافة فهذا أمر معلوم عند أهل السنة أن عثمان مقدم في الخلافة على علي رضي الله عنه. فتجوز الصلاة على المفرد بشرطين، الشرط الأول ألا تكون دائما بمعنى أن تكون أحيانا، والشرط الثاني ألا تكون شعارا على شخص أو مجموعة مثل الأئمة، فهذه كلها شعارات يعني شعارات لأهل البدع، تخص مجموعة بشعار معين أو شخص بشيء معين من دون غيره، فكل هذا لا ينبغي. لكن إذا ذكر على سبيل الذكر مرة أو مرتين فهذا يجوز. هذا في مسألة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. ما هو أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى؟ قلم أو نور النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أول قبل يعني؟ ها؟ القلم. نعم، بعد أن انتقل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إلى الحديث عن حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحوض أمر غيبي، أمر غيبي فنؤمن به، لذلك يذكر في مسائل العقيدة، وهو يدخل في الأصل الخامس من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يبدأ بالموت وعذاب القبر، بالموت وعذاب القبر، كل نفس ذائقة الموت، ثم بعد ذلك إثبات عذاب القبر، وبعدها في ترتيب أحداث اليوم الآخر علامات الساعة. أي علامات الساعة، أشراط الساعة الكبرى والصغرى. نعم، ثم بعد ذلك النفخ في الصور، والنفخ نفختان، الصحيح نفختان، الثالثة نفخة الفزع، صحيح ولا؟ أي لا، الأصل يعني قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فمن أهل العلم حمل يعني نفخة الفزع لأن نفخة ماذا؟ نفخة ماذا؟ الصعق، يعني النفخة الأولى. أي نعم نعم أي نعم أنا معك نعم، لكن يعني من عندها ليست يعني نفخة الصعق فعنده نفخة أخرى، نفخة الفزع، نفخة الصعق بمعنى التي تصعق بها الخلائق فيموتون إلا ما شاء ربك عز وجل. ثم النفخة الثالثة نفخة البعث والنشور، لكن الصحيح أنهما نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، هي نفخة الفزع هي نفخة الصعق. ويوجد من أهل العلم أفردها نفختان، ينفخ إسرافيل في القرن فتكون النفخة الأولى ثم النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون، ثم بعد ذلك الحشر، وبعد ذلك الشفاعة، ثم بدء فصل القضاء بين الخلائق وتطاير الصحف، ثم بعد ذلك الميزان وحوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، هل هو قبل الميزان أو بعد الميزان، أو هو بعد المرور على الصراط يعني الصراط الذي ينصب على ظهر جهنم، وغير ذلك من أحداث يوم القيامة. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمة. فذكر الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى هذه الجملة في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حق، ومعنى أن الحوض حق يعني أنه كما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ظاهره وفيما جاءت به الأخبار، فليس ثم شيء من ذلك يرد ولا يؤول على خلاف ظاهره. لذلك مسألة الحوض من المسائل العظيمة التي يبحثها أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وبحثهم لهذه المسألة من عدة جهات. الجهة الأولى أن الحوض أمر غيبي، والأمور الغيبية الإيمان بها واجب، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده في كتابه العزيز في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. الأمر الثاني أن الحوض دلت عليه الأدلة من السنة بما يبلغ حد التواتر، أحاديث الحوض أحاديث متواترة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والجهة الثالثة أن الحوض خالف فيه المبتدعة من الخوارج والرافضة والمعتزلة، خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلا، وخالف الروافض والخوارج في فهم أحاديث الحوض كما سيأتي بيانه بإذن الله تبارك وتعالى. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به، دل ذلك على أن الحوض إكرام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان لعظم قدره عليه الصلاة والسلام عند رب العزة سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بالحوض دون غيره من الأنبياء، بل قد جاء في الحديث من أهل العلم يعني من صحح هذا الحديث إن لكل نبي حوضا وأرجو أن أكون أكثرهم واردا، لكل نبي ماذا؟ حوض، ولكن أكثر هذه الحياض ورودا حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال غياثا لأمته، وكلمة غياثا هذه نفهم منها أن الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى أراد أن الحوض تغاث به الأمة، تغاث به الأمة، وكون الأمة تغاث بالحوض يعني بماء الحوض يعني أنها تغاث به وقت حاجتها إلى الحوض، وهذا يدلك على أن الحوض يكون في عرصات القيامة قبل ورود الصراط وقبل العبور على النار وقبل تجاوز الصراط، يكون قبل ذلك إذا اشتدت بالناس الحاجة إلى أن يشربوا من ذلك الحوض. وهذا ما دل عليه لفظ المصنف قال غياثا، واضح الكلام، غياثا أي يغاثون بهذا الحوض. كما تعلمون أن مقدار يوم القيامة مقداره كم؟ 50,000 سنة يشتد فيه البلاء ويشتد فيه الكرب ويطلب الناس الشفاعة من الأنبياء من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى يبذلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأسجد عند العرش فأحمد الله تبارك وتعالى بمحامد لا أعلمها يعلمني إياها فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أن يأذن في بدء فصل القضاء بين الخلائق. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم حق وثابت في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وليست دلالته يعني في كتاب الله عز وجل دلالة صريحة في قول الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر. من أهل العلم من قال أن الكوثر هو نهر يؤتاه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهو الخير الكثير. ومن أهل العلم من قال أن هذا النهر أي نهر الكوثر هو الذي يمد الحوض في عرصات القيامة. فالحوض كما سيأتي معنا في وصفه له ميزابان يمدانه من الجنة من نهر ماذا؟ من نهر الكوثر يصبان فيه. قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في بيانه منها أن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر فزواياه سواء فشكله يكون ماذا؟ يكون مستطيلا ولا مربعا؟ يكون مربعا. قد ورد في وصف الحوض أن آنيته كنجوم السماء كيزانه كنجوم السماء كنجوم السماء من جهتين الجهة الأولى في حسنها وبهائها وجمالها والجهة الثانية في كثرتها جهة الثانية في كثرتها آنيته أو كيزانه كنجوم السماء. أما من حيث يعني أولا من حيث مكان الحوض فهو يكون في الأرض المبدلة يعني يوم يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يكون هذا موضع الحوض في عرصات القيامة. العرصات بمعنى ماذا؟ العرصات بمعنى المكان المتسع. العرصات بمعنى ماذا؟ المكان المتسع في أرض المحشر. هذا أولا من حيث آنيته ورد وصفها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم آنيته كنجوم السماء في بهائها وجمالها وحسنها وفي كثرتها ووفرتها. أما من حيث ماء الحوض فماؤه من حيث اللون أشد بياضا من اللبن أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وريحه أطيب من ريح المسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الحوض أن ماءه أبيض من ماء اللبن ماءه أشد بياضا من الورق يعني من الفضة ورائحة مائه قال رائحته كرائحة المسك. وأما مصدر ماء الكوثر كما ذكرت لكم النهر الذي يكون في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة. قد جاء كذلك في صفة الحوض يشخب فيه من الكوثر ميزبا يشخب بمعنى يصب فيه من الكوثر ميزبا. يبقى هذا الحوض طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر آنيته كنجوم السماء ماؤه أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اختلف العلماء أين يكون الحوض هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط على قولين. القول الأول هو قول جمهور أهل العلم أنه قبل الصراط وليس بعد الصراط، لأن الأحاديث التي فيها صفة الحوض ذكر أن أناسا يذادون عنه ويدفعون ويؤخذ بهم إلى النار، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعده. وأما القول الثاني وبه قال طائفة من أهل العلم إن الحوض حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن أخذ للعذاب من هذه الأمة ثم نجا بعد ذلك فثم حوض آخر بعد الصراط يشرب منه، ولكن الذي تدل عليه الأدلة الواضحة أنه حوض واحد وهو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون قبل الصراط. يكون قبل ماذا؟ قبل الصراط. جاء في ذكر أحاديث الحوض أن هناك أقواما يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيناديهم النبي عليه الصلاة والسلام يا ربي أصيحابي أصيحابي، يعني أصحابي، يناديهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الذين يذادون عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، الذود الأول ذود النبي صلى الله عليه وسلم غير أمته أن يستقوا من الحوض فيدفعهم أو يمنعهم ويذودهم عن الحوض الخاص بأمته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذود العام منه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذود العام منه عليه الصلاة والسلام، وأبعاد الناس عن حوضه إلا أمته يفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه عليه الصلاة والسلام للمؤمنين به في هذه الأمة رؤوف رحيم، فيريد أن تختص أمته بحوضه، وذلك فيه إكرام لهم ومزيد عناية بهذه الأمة. الفائدة الثانية أنه قد جاء كما يعني تقدم أن لكل نبي حوضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي من إخوانه الأنبياء والمرسلين أن يكون تابعا لنبيه، وهذا توجيه جيد أفاده عدد من أهل العلم منهم الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى في هذا الذود العام فائدتان، الفائدة الأولى من ذود النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء من غير أمته مزيد عناية بأمته عليه الصلاة والسلام المؤمنين رؤوف رحيم. الفائدة الثانية أن لكل نبي حوضا، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع كل أتباع نبيهم. وأما الذود الثاني فهو ذود خاص، فهذا يذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من يرده. وقد ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يناديهم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فما المراد بالإحداث؟ ابتداء. نعم؟ ابتداء. الابتداء يعني ابتدعوا في دين الله عز وجل فيحرمون من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض من هم على أقوال. القول الأول أن الذين يذادون عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قول الأول أن الذين يذادون عن الحوض من ارتد من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعد من عداد الصحابة كما يعني هو في تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تقللته ردة على الأصح، من لقي النبي يدخل في ذلك من اجتمع به عليه الصلاة والسلام وإن كان أعمى، وإن كان أعمى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الأعمى من لقي، لأنك لو قلت من رأى فهذا القيد نخرج به من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا ابن أم مكتوم من صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان يعني لا يبصر رضي الله عنه. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، كلمة به أي لقيه وهو مؤمن به، فلو لقيه وهو مؤمن بغيره، مؤمن بغيره وصدق بنبوته، فهل يدخل هذا في عداد الصحابة؟ خلاف بين أهل العلم. يعني كورقة بن نوفل مثلا، حينما ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل حين جاءه جبريل عليه السلام فقال هذا الناموس الذي جاء موسى عليه الصلاة والسلام، وقال ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم؟ قال لم يأتي نبي أو لم يأتي أحد بمثل الذي جئت به إلا عودي. فصدق هنا بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كان من أهل الكتاب، كان من أهل الكتاب مؤمنا به ومات على ذلك، مات على الإسلام. فلو لقيه كافرا ثم بعد ذلك آمن به عليه الصلاة والسلام بعد موته فهذا لا يعد من الصحابة، ولو لقيه مؤمنا وآمن به ثم ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يعد من الصحابة. لكن لو لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل وعاد إلى الإسلام، فهنا الحافظ ابن حجر يقول وإن تخلته ردة على الأصح، فيعد من عداد الصحابة رضي الله عنهم، سواء طالت الصحبة أو قصرت الصحبة أو غزا معه عليه الصلاة والسلام أو لم يغزو عنه أو حدث عنه أو لم يحدث عنه، كل هؤلاء يدخلون في عداد الصحابة. فالقول الأول أن الذين يذادون عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام، كالذين تبعوا مسيلمة الكذاب أو سجاحا أو كفر وارتدوا بعد ذلك. تعرفون سجاح؟ امرأة ادعت النبوة. نعم. ويدل على قتلهم أنه صلى الله عليه وسلم قال معذرة، ويدل على قلتهم أنه عليه الصلاة والسلام قال يذاد قوم، أو كما يأتي في رواية أخرى فيأتيني قوم فيذادون عن الحوض، وهذا يدل على قلتهم. حديث الأقوام، أقوام في الحديث ورد لفظ أقوام، هذا قوم ذادوا. معك رواية؟ لا يردن علي أقوام أعرفهم. نعم، هو يعني ورد في رواية يقول يا ربي أصيحابي أصيحابي، فقالوا هذا اللفظ يفيد على ماذا؟ على قلة هؤلاء. واضح الكلام؟ نعم. طيب، القول الثاني أن الذين يذادون عن الحوض هم المنافقون، الذين يذادون عن الحوض هم المنافقون. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف المنافقين جميعا، فقد قال الله تبارك وتعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فيأتون يوم القيامة وعليهم سيما أهل الإيمان، سيما أهل الإيمان بمعنى غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنهم مع المؤمنين، فيظنهم النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين به ظاهرا وباطنا، ثم يذادون فيدفعون عن الحوض بشدة، فيقال أصحابي أصحابي باعتبار ما كان ظاهرا وباديا منهم، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم. يبقى القول الثاني أن ذلك يحمل على أهل النفاق. القول الثالث أن الذين يذادونهم كل من أحدث بعده حدثا، أي ابتدع بدعة فغير في دينه، إما بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر، هذا يعتبر ماذا؟ إحداثا، أو بما هو دون ذلك من المحدثات كالبدع المضلة، كبدعة الرفض أو بدعة الخوارج أو بدعة الاعتزال، كل هذه من أنواع المحدثات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والقول الثالث يعني من حيث حيث الدليل أظهر من القولين السابقين لشموله للقولين السابقين. يدخل في الأحداث ماذا؟ من ارتد عن دين الإسلام، ويدخل فيه كذلك أهل النفاق، ويدخل فيه كذلك من ابتدع في دين الله تبارك وتعالى بدعة محدثة، بدعة محدثة. طيب لو ابتدع بدعة حسنة؟ لا، كيف؟ عندك دليل؟ بدعة ضلالة حتى وجدت حسنة. إيه دليلك؟ إحنا لك طريقة أهل العلم تقوم على ماذا؟ على الدليل. ليس عندك دليل غلط. كل عمر ليس عليه أمر. نعم، منع. فهو رد، أي مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. نعم. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل هذه من صيغ ماذا؟ صيغ العموم. كل بدعة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ماذا؟ ضلالة، لأنها ضلالة. فالأصل أن البدعة كلها ضلالة. طيب مثلا لو ذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هنا قال من سن سنة حسنة يحيى له من أحيى السنة أو أعان على سنة، يعني أحيى السنة أميتت بعد، يعني بعدما أن اندثرت بين الناس، بعدما اندثرت بين الناس. هنا مسألة مهمة تقدم ذكرها، أن فهم السلف رحمه الله تبارك وتعالى يعد فيصلا في مثل هذه المسائل. واضح الكلام؟ يعني إذا لو إنسان تتبع أقوال السلف في ذم البدعة والتحذير منها، هل يجد عنده هذا التقسيم، تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة أو بدعة سيئة؟ واضح الكلام؟ يعني هذا التقسيم تقسيم يعني محدث بعدهم. يوجد حتى من قسم البدعة إلى بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة. واضح الكلام؟ يعني على حسب الأحكام التكليفية الخمسة. واضح. لكن إذا نظرنا في حال السلف وفي تحذيرهم من البدع، لا سيما مع ورود القول عن ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إن شاء الله في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى لعلي آتيكم في تخريج هذا الأثر. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكذلك يعني مما يوجد هنا قول يذكر عن الإمام مالك، من يعرفه؟ أي هذا الأثر ذكره الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصار عن ابن المجشون، قال سمعت مالكا يقول من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة، من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ثم تلا قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فيا ليت المسلمين يعملون بقول الإمام مالك، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فلو عملنا بمثل هذه العبارة يعني لنقص الخلاف بين هذه الأمة، بين هذه الأمة. ففهم السلف رحمه الله تبارك وتعالى هو الأصل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا القول يعني القول الثالث أظهر من القولين السابقين. أولا الذين يذادون كما جاء في بعض الأحاديث الذين ارتدوا ممن شارك في حجة الوداع أو صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إيمانا حقيقيا، وكذلك يدخل في ذلك أهل النفاق، وكذلك يدخل في ذلك أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة. Mm-hmm. أهل البدع المعتزلة والخوارج والرافضة. أما المعتزلة فخالفوا في إنكاره أصلا فأنكروا الحوض وقالوا هذه الصفة التي وردت لا تعقل، فردوا الأحاديث المتواترة المتطابقة المتتابعة لفظا ومعنى ردوها بالعقل، فقالوا الحوض لا يعقل وإنما له معنى يؤول إليه، فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معنى من المعاني. قالوا فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم، وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة جهنم الكبيرة، ويكون الحوض يغذى من الجنة والصراط على جهنم. تعيدهم المسألة، يعني يقول لك كيف يكون الحوض قبل الصراط، قبل الصراط تعلمون أن الصراط يكون بين ماذا وماذا؟ الصراط يعني جسر ينصب على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم، بعده القنطرة وبعد القنطرة الجنة. فقالوا كيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم، ويكون الحوض يغذى من الجنة والصراط على جهنم. أما الخوارج والرافضة فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة رضوان الله عليهم. فقالت الخوارج والرافضة إن الذين ارتدوا فلم يردوا على الحوض هم الصحابة، وأولئك جمع كبير من الصحابة. فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوض لكن يقولون هؤلاء الذين ردوا هم الصحابة ويحتجون بأحاديث الحوض على تكفير الصحابة، على تكفير الصحابة بدليل أنه يقول في الحديث ماذا؟ أصحابي أصحابي. فيقول الرافضة مثلا إن هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يسلم أو لم يبق على الإيمان بعده عليه الصلاة والسلام من الصحابة إلا نفر قليل، والأكثرون كفروا والعياذ بالله. نفر قليل عندهم ثلاثة أو أربعة أو ستة أو 13 نفرا. وطعن في صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي ماذا؟ طعنا في من؟ في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا كان أصحابه أصحاب السوء فهذا فيه طعن في حقيقة يعني عدالة وصدق ذاك الرجل، فهذا فيه مطعن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قد اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد وثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعرفوا قدرهم وسيروا على آثارهم إنهم كانوا على الصراط المستقيم. طيب الشرب من الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم له أسباب، من هذه الأسباب التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها، أولا أن يكون غير محدث في الدين حدثا، إذا أراد أن يرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يحرص على مجانبة البدع، فإنك لا تدري ما أحدث بعده، لذلك يجب على الإنسان أن يحرص على حقيقة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يخلص قلبه من الغش والغل والحقد لخيرة خلق الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين وهم صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ثبت في الحديث أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وكذلك ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن المعاصي من كبائر الذنوب وصغائرها. ومن أهل العلم يعني أحد المشايخ يعني ذكر قولا قد يكون يعني فيه اجتهاد، يقول أن شرب الإنسان من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة يكون على قدر اتباعه لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكلما كان أطوع ومتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان شربه ونصيبه أوفر من غيره، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.